رجعنا كنا قد علقنا على الأبيات الثلاثة الأول من منظومة العمريطي رحمه الله تعالى، والتي قال فيها: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. وبينا أن الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي أكرمه الله جل وعلا بالسبق في تدوين هذا الفن نزولا على طلب أخيه عبد الرحمن ابن مهدي رحم الله تعالى جميع العلماء، فألف رسالته المشهورة التي هي آية من آيات الله عز وجل في أصول علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث أيضا، كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، معك الورق ولا مش معك؟ الله المستعان. ليه يا جماعه كده تعملوا صوره على الجماعه دول، اعملوا لهم مظاهره بقى. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ابتداء يعني سبقا، وقوله دونا يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو اول من جمع اصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول، دي مسألة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها، لأن البعض الآن بيقول لك إيه علم الأصول ده أصله إيه وجي إمتى وكان فين أيام الصحابة وأيام التابعين وأيام ده علم مبتوت الصلة بالسلف الأول ونحو ذلك يعني، وده طبعا لا يكون إلا من باب من جهل شيئا عداه. قال: وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. متفق عليه. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب: من صيغة العموم، من قوله على عباد الله، فعباد الله جمع مضاف فيعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب: أخذناه من أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. متفق عليه. وهذا إعمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله، كما في شرحه للنظم في الكتاب اللي معكم. وقال الشيخ الدكتور عياض السلمي: أصول الفقه ككثير من العلوم الإسلامية لم يأخذ شكله النهائي الذي يميزه عن سائر علوم الشريعة إلا في آخر القرن الثاني. أما في العهد النبوي وعهد الصحابة وأوائل عهد التابعين، فلم يكن أصول الفقه علما مستقلا متميزا عن غيره من علوم الشريعة، ولكن قواعده العامة كانت موجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة الشرعية التي هي موضوع هذا العلم الرئيس كانت معروفة، والاستدلال بالكتاب والسنة والقياس كان حاصلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة الكتاب والسنة كانت معروفة للصحابة بحكم معرفتهم بلغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أمراء الفصاحة والبيان وأعرف الناس بمعاني اللغة من حقيقة ومجاز وإطلاق وتقييد وعموم وخصوص ومنطوق ومفهوم، ولم يكونوا بحاجة إلى أن توضح لهم قواعد تبين طرق الدلالات، وهم بالإضافة إلى ما سبق توضع نعم أي. ولم يكونوا بحاجة إلى أن توضع لهم قواعد تبين طرق الدلالات، وهم بالإضافة إلى ما سبق قد عرفوا أسباب النزول والظروف التي قيلت فيها الأحاديث القولية

وأو بمعنى الواو. قلت ويمكن أن تكون أو للتنويع، وقد أشار الشارح رحمه الله بقوله هذا إلى الطريقتين الأساسيتين في تصنيف الأصول، وهما أولا طريقة الشافعية أو المتكلمي، والحقيقة الأولى أن يقال طريقة الجمهور، هو المشهور يعني يقولون طريقة الشافعية أو المتكلمين لسبب سيأتي، لكن هذه الطريقة هي طريقة الشافعية أو من الأول المالكية والشافعية والحنابلة. وفي هذه الطريقة اتجهت عناية الباحثين فيها إلى تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي، أي من غير التفات إلى موافقة فروع المذهب أو المذاهب عموما أو مخالفتها إياها. ولقد كان منهم من خالف الشافعي في أصوله وإن كان متبعا لفروعه، ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله كان لا يرى حجية الإجماع السكوتي، ويقول لا ينسب لساكت قول، وكان الآمدي رحمه الله وهو شافع المذهب يقول إنه حج. وقد كانوا ينتسبون إلى مذاهب شتى، فمنهم المعتزلة ومنهم الشافعية والمالكية أهل السنة، فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه، وقلما يشتغلون بالبحث في الفروع المذهبية إلا عرضا. ودخل في هذه الطريقة طائفة كبيرة من المتكلمين لأنهم وجدوا فيها ما يتفق مع دراستهم العقلية ونظرهم إلى الحقائق مجردة، وبحثوا في علم الأصول كما يبحثون في علم الكلام، لا يقلدون ولكن يحصرون ويحققون، ومن هنا كان تسمية هذه الطريقة طريقة المتكلمين، لكن احنا بنفضل طريقة الايه؟ طريقة الجمهور، لأن علم الكلام بالنسبة لنا أصلا من العلوم المذمومة التي لا ينبغي أن نقف عندها طويلة. وشابه هذه الطريقة دخول بعض المباحث التي تعد عارية بالنسبة لأصول الفقه، يعني لا قيمة لها ولا ينبغي أن تحشر في علم أصول الفقه لأنه لا يترتب عليها عمل، إذ لا يترتب عليها عمل ولا تصلح طريقا للاستنباط. ومن ذلك كلامهم في أصل اللغات، هل اللغة توقيفية ولا وضعية؟ يعني هل اللغة من الله عز وجل ولا من خلال تعامل الناس بعضهم مع بعض، ولا بعضها توقيفي وبعضها وضعي؟ كل الكلام ده لا يلزمنا في الحقيقة، والتحسين والتقبيح العقلي احنا مع يعني الله عز وجل تعبدنا بالدليل لا بالعقل، وان كان طبعا هناك تحسين وتقبيح لكن لا يبنى عليهما احكام، وجواز تكليف المعدوم ونحو ذلك. الطريقة الثانية طريقة الحنفية، وهي طريقة كان يراعى فيها تطبيق الفروع المذهبية على تلك القواعد، حتى إنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمته، وإذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق معه، فكأنهم إنما دونوا الأصول التي ظنوا أن أئمة المذهب اتبعوها في تفريع المسائل وإبداء الحكم فيه. لذلك نرى أصول الحنفية مملوءة بالفروع الكثيرة، لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد، وهذا العلم لصلته بالكتاب والسنة يجب أن تستفاد أصوله منهما، فلذا كان أحسن الطرق في تقنينه وتأصيله طريقة الشافعي رحمه الله ومن جرى على منهاجه. طريقة الحنفية أقرب إلى القواعد الفقهية من القواعد الأصولية، أما طريقة الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة فالأصل إنهم وضعوا قواعد أصول الفقه من خلال الإيه؟ من خلال الأدلة، بعيدا عن موافقة المذاهب أو مخالفة المذاهب، فلذلك كانت طريقة الجمهور أرجح وأولى بالاتباع من طريقة الحنفي. وقد ألف على الطريقة الأولى كثير من متقدم الأئمة، ونخص بالذكر منها ثلاثة كتب. الأول كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، الثاني كتاب البرهان لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين المعروف بإمام الحرمين، الثالث كتاب المستصفى لأبي حامد بن محمد الغزالي رحم الله الجميع. ثم جاء عالمان كبيران اطلع على هذه الكتب فلخصاها أو فلخصها كل منهما في كتاب واحد. الأول فخر الدين محمد بن عمر الرازي في كتاب المحصول، والثاني أبو الحسن علي بن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام، وكلا الكتابين مبسوط العبارة لا يحتاج لشرح طويل يفسر معناه، بل قد يكتفي به من يطالعه، وإن كان المحصول أوضح عبارة، لكن للأسف الشديد المحصول للرازي ومعروف اتجاهه العقدي. نعم. وأما طريقة الحنفية فقد ألف فيها كثير من فطاحلهم قديما وحديثا، فكتب فيها من المتقدمين أبو بكر القصاص وأبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة محمد بن أحمد الصرخسي وأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، وقد شرحه علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. ثم جاء طائفة من العلماء رأوا أن يكتبوا كتبا تجمع بين الأصلين، أصل الحنفية وأصل الشافعية، ومن ذلك كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام لمظفر الدين أحمد بن علي الساعات البغدادي الحنفي، وكتاب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري، وقد لخص في كتابه أصول البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاج، وكتاب التحرير لابن الهمام الحنف، وكتاب جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي. وقال في أول كتابه أنه جمعه من زهاء 100 مصنف أو 100 مصنف، أنه جمعه من زهاء 100 مصنف، وهذه الطريقة تعني بتحقيق أو تعتني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وتعتني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. بقيت طريقتان أخريان، أولهما طريقة تخريج الفروع على الأصول، وتتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة مع الإشارة إلى بعض أدلة الفرق المختلفة، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية المتأثرة بهذا الخلاف، ولا يذكر من المسائل المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها معنويا يعني له ثمرة. والغاية من هذه الطريقة ربط الفروع بالأصول، وقد ألف على هذه الطريقة كتب كثيرة، منها تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسان المالكي، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام حنبلي، والثانية طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد. فلم تسلك هذه الطريق مسلك المتقدمين، وهي ذكر القواعد تحت عناوين وأبواب معينة، ولكن تميزت بعرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة والمفهوم العام الكلي للتكليف، وهي طريقة الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، وله رحمه الله فضل السبق والتفرد بهذه الطريق التي تشير إلى أحد ركني استنباط الأحكام الشرعية، وهو علم أسرار الشريعة ومقاصدها مع علم لسان العرب، وهو الركن الثاني. وفي هذا يقول الشيخ دراز رحمه الله في تعريفه بكتاب الموافقات: هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة، حيثما اتفق رد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا، وروعي في كل منها إما حفظ شيء من الضرورات الخمسة: الدين، النفس، العقل، النسل، المال، التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجري مصالح الدنيا على استقام ولفاتت النجاة في الآخرة، وإما حفظ شيء من الحاجيات. وإما حفظ شيء من الحاجيات كأنواع المعاملات التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج، وإما حفظ شيء من التحسينيات أو التحسينيات تصح الاثنين التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه. ولا يخلو باب من أبواب الفقه عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها من رعاية هذه المصالح وتحقيق هذه المقاصد التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها. ومعلوم أن هذه المراتب تتفاوت في درجات تأكد الطلب لإقامتها والنهي عن تعدي حدودها، وهذا بحر زاخر يحتاج إلى تفاصيل واسعة وقواعد كلية لضبط مقاصد الشارع فيها من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده في وضعها للإفهام بها، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصده دخول المكلف تحت حكمها. يعني بيصور الشيخ دراز رحمه الله تعالى إن الشريعة مبنية على أصلين. طيب يعني هنكمل كلام الشيخ دراز في المرة المقبلة، ولكن لم هذا الشتات بنقول الشيخ دراز بيصور المسألة إيه؟ إن الشريعة أدلة، الأدلة تحتاج إلى فهم اللي هي الدلالات. الدلالات في أصلها لغوية، الدلالات في أصلها إيه؟ لغوية، باعتبار إن القرآن والسنة بلسان عربي مبين، فلابد أن نفهم هذه الأدلة من خلال القواعد الإيه؟ اللغوية اللي هي بتمثل ثلث علم أصول الفقه المدون على طريقة الجمهور أو الحنفي، اللي هي بيسموها قواعد الاستنباط أو دلالات الألفاظ. فعلم أصول الفقه يعتبر بتقسم ثلاث أقسام: الأول الأحكام وما يتعلق به، الحاكم والمحكوم عليه اللي هو المكلف والأحكام، الحاكم هو الله عز وجل والمحكوم عليه اللي هو المكلف، والأحكام من سواء كانت أحكام شرعية تكليفية واجب ومندوب ومستحب ومكروه ومحرم، أو وضعية اللي هي الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع ونحو ذلك، ده قسم. وبعدين قسم الأدلة، قسم الأدلة سواء المتفق عليه أو المختلف فيه. طيب وفي الآخر إيه؟ أنا عندي أدلة المفروض أن أنا أستفيد منها إيه؟ حكم، اللي هي المسألة الأولى. طيب هستفيد الحكم إزاي؟ بقواعد استنباط. قواعد استنباط ديت كلها لغوية، يبقى ده علم الإيه؟ الأصول. لكن هناك أصل لغاية في الأهمية لم يهتم به أكثر الذين صنفوا في الأصول إلا على هامش علم الأصول اللي هو علم مقاصد الشريعة، علم مقاصد الشريعة. هذه العمارة العظيمة أسس بنيانها أو وضع قواعدها وأكمل بناءها الشاطبي رحمه الله تعالى. ولذلك تجد العلماء عندما يتكلمون في أدب الفتوى يقولون: لا يجوز لأحد أن يفتي حتى يعلم مقاصد الشريعة ويتبحر فيها. ليه؟ لأن القضية ليست قضية أدلة فردية، ولكن قضية شريعة عامة، قواعد وأصول وضوابط. الشريعة ما جاءت لقهر الناس تحت مبدأ العبودية فقط، وإنما جاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكملها أو لدفع المفاسد وتقليلها. طب ده كله لن يفهم ولن يعرف إلا من خلال إيه؟ مقاصد الشريعة. وكان للشاطبي رحمه الله ف فضل السبق في تحرير هذه الطريقة التي هي غاية في الأهمية، وستعلمون أهميتها في اللقاء المقبل مع بقية شرح الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.